نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برزبة البخاري والجعفي في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال البخاري: وقال الحميدي. هذا الحميدي هو من شيوخ الإمام البخاري، أبو زبير عبد الله أو أبو بكر عبد الله بن زبير القرشي الأسدي. والحميدي ها هنا نسبة إلى بعض أجداده، وقد مر معنا في كتاب بدء الوحي أن أول حديث صدر به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأول حديث أورده في صحيحه هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وورد إنما الأعمال بالنية، وورد كذلك الأعمال بالنيات، وكذلك جاء في بعض الروايات العمل بالنية. وقد مر معنا في شرحنا لهذا الحديث أن الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه عن شيخه الحميدي، رواه عن شيخه الحميدي عن سفيان، وسفيان ها هنا هو سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. الشاهد أن أول شيخ ذكره الإمام البخاري من مشايخه الكفر هو الإمام الحميدي عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: سبب انتقاء الإمام البخاري لهذا الشيخ دون غيره من المشايخ بأول مشايخه في هذا الصحيح، قال: لأن الإمام الحميدي قرشي، لأن الإمام الحميدي كما مر معنا هو قرشي أسدي، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قدموا قريش، قدموا قريش. فأول مشايخ الإمام البخاري في صحيحه هو الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أبو بكر عبد الله بن الزبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريش، فقدم هذا الشيء وهو الإمام الحميدي. هذا الاعتبار الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح. كذلك الاعتبار الثاني الذي ذكره شراح صحيح الإمام البخاري أن هذا الكتاب هو كتاب بدء الوحي، والوحي أول ما نزل في مكة، وهذا الشيخ مكي، الإمام الحميدي مكي. قالوا لذلك بعد هذا الحديث ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الوحي كذلك نزل في المدينة، والإمام مالك إمام دار الهجرة. فالإمام الحميدي من شيوخ الإمام البخاري، روى له أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 19 بعد 200. قال الحميدي: كان عند ابن عيينة، كان عند ابن عيينة. هذا من شيوخ الإمام الحميدي. الإمام ابن عيينة هو سفيان بن عيينة، روى له أصحاب الكتب الستة، وقد مر معنا في غير ما مر. توفي سنة 98 بعد 100. قال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لبيان صيغ الأداء، صيغ الأداء، فإن الراوي يتحمل الحديث ثم يؤديه، يتحمل الحديث ثم يؤديه. فهذه الصيغ: سمعت، أخبرني، أخبرنا، حدثني، حدثنا، أنبأني، أنبأنا، عن وأن، شافهني، إلى غير ذلك من الصيغ، من صيغ الأداء. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان هل هذه الصيغ، وذكر منها أخبرنا وأنبأنا وحدثنا وسمع، هل هي بمعنى واحد؟ هل هي بمعنى واحد، بمعنى الذي يريد أن يحدث غيره، الذي يريد أن يحدث غيره فيقول سمعت، سمعت شيخي، أو يقول أخبرني شيخي، أو أنبأني شيخي، أو حدثني شيخي، هل هما بمعنى واحد أم هناك فرق بين هذه الصيغ؟ هذا الذي أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله أن يبينه في هذه الترجمة. وإن كان مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله أن هذه الصيغ بمعنى واحد، أن هذه الصيغ بمعنى واحد، وسيأتي خلاف العلماء عليهم رحمة الله في هذه الصيغ. وقال ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق، هو شقيق بن سلمة تابعي مخضرم أدرك الجاهلية، توفي سنة في 100. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة، هو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى بصاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر له أسماء المنافقين دون غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكتم سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفشه لأحد. قد يقول قائل: قد ورد عن عمر بن الخطاب، قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأتي حذيفة بن اليمان فيقول له: أنشدك بالله، أنشدك بالله، هل سماني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصر لحذيفة بأسماء المنافقين، ولذلك كان عمر الفاروق الخليفة الراشد يأتي حذيفة ويقول له: أنشدك بالله، هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ وفي هذه فائدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مر بشره بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم جلوس: يطلع من هاهنا رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: فإذا هو أبو بكر الصديق قد أقبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع من هاهنا رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الرجل، قال: فاطلع علينا عمر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيتني في الجنة، قال: رأيتني في الجنة. فإذا أنا ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فإذا أنا أي في الجنة أمام قصر عظيم، هذا القصر عظيم في الجنة، وقصور أهل الجنة لا تماثل قصور أهل الدنيا، فبناء أهل الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وطينها المسك الأصفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وغير ذلك مما ورد في بيان صفة بنيان أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أنا بقصر عظيم، فإذا امرأة أمامه تتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ فقيل له: لعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان في المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهممت أن أدخله، أي هذا القصر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر. فذكر غيرة عمر فلم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبكى عمر بن الخطاب وهو يستمع لهذه البشرى العظيمة، فقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهذا عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو كان نبي من بعده، بمعنى أنه لو لم تختم النبوة بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان هذا الرجل عمر لكان نبيا من الأنبياء. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيح بقوله: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا قط، والفج هو الطريق، والله ما سلكت فجا قط إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان كان يفر من عمر، ومع ذلك عمر بن الخطاب مع هذه المناقب وهذه الفضائل الواردة في حقه كان يأتي لحذيفة ويترجاه: أسمان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المنافقين. فكان حذيفة يأبى في أول الأمر أن يجيبه، فلما رأى إصراره على ذلك فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، أي لم يسمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قد يقول قائل: هذا إفشاء لسر الذي أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لعمر، هذا ليس فيه إفشاء، وليس هذا هو السر الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم أسر له أسماء المنافقين، هذا هو السر. وعمر وحذيفة لم يذكر لأصحابه ولأتباعه ولأقرب الناس إليه هاته الأسماء. وإنما ذكر أن عمر لما أصر عليه وألح عليه ورأى منزلة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في هذه الأمة قال لا ولا أزكي بعدك أبدا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية، أبو العالية يقول الإمام العيني، أبو العالية هو البراء. قال الإمام العيني سمي بالبراء لأنه كان يبري النبل، لأنه كان يبري النبل. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهم العيني وقال أن هذا أبو العالية ليس البراء وإنما هو الرياحي. عن ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمانها آخر الصحابة وفاة بالبصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس هو آخر الصحابة الذي توفي بالبصرة، ليس عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة الصحابي المكثر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف اسمه واسم أبيه، والراجح أنه أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر. عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة أبو رجاء سعيد البلخي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن جعفر هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني عن عبد الله بن دينار روى له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر صحابي ابن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني الله فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة هي النخلة. يقول الإمام العيني والمراد هاهنا في هذه الترجمة في قوله باب قول المحدث، قال المراد هنا بالمحدث المحدث اللغوي لا الاصطلاحي. ما معنى المراد المحدث اللغوي؟ المحدث اللغوي هو الذي يحدث، فأنا أحدثكم أسمى محدث في اللغة لا الاصطلاحي، لا ما اصطلح عليه علماء الحديث، هو البصير بعلل الحديث والذي يحفظ كذا وكذا من الأحاديث، هذا يسمى محدث في الاصطلاح. قال الإمام العيني أن مقصود الإمام البخاري ومراده في هذه الترجمة الذي يحدث الناس أي حديث، وهذا قوله اللغوي. قال وهو الذي يحدث غيره للاصطلاح. قال الإمام الكرماني ووجه المناسبة بينه وبين ما قبله قال أما ما ذكره مطلقا فللتنبيه على أنه بنى كتابه على المسندات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما ذكره في كتاب العلم فظاهر. يقول الإمام العيني وأما ما ذكره في كتاب العلم فظاهر لأنه من جملة ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه المحدث بمعرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة أي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وشافهنا لغة واصطلاحا. يقول الإمام العين وأما وجه المناسبة بين البابين أي هذه الترجمة وما قبلها من حيث إن المذكور في الباب السابق رفع العالم صوته بالعلم ليتعلم الحاضرون ذلك ويعلمون غيرهم بالرواية عنه، ف فعند الرواية الذي يتعلم من العالم عندما رفع صوته ليعلم الناس فتعلم الناس، قال فعند الرواية والنقل عنه لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ. المقصود لفظة من الألفاظ أي صيغة من هذه الصيغ. ماذا يقول؟ أنتم الآن تسمعون مني كما أنا سمعت من غيري، عندما تحدثون عني بهذا العلم الذي أنقله لكم من كلام العلماء، ما هي الألفاظ التي تعبرون عنها بما تعلمتم؟ هل تقولون أخبرنا الشيء أو حدثنا الشيء أو سمعنا الشيء أو سمعت الشيء أو أنبأنا الشيء؟ وهل هذه الألفاظ كلها سواء أم ثمة بينهم فرق؟ هذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة، فحينئذ يظهر الاحتياج إلى معرفتها لغة واصطلاحا. قال ابن مسعود حدثنا، هذا أول أثر أورده الإمام البخاري، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الذي أورده الإمام البخاري معلقا، ذكرنا ما معنى الحديث المعلق. الحديث المعلق هو الحديث الذي يسقط المصنف، الذي يسقط المصنف أي صاحب الكتاب سواء البخاري أو المسلم أو أصحاب السنن وغيرهم، يسقط أول شيخه أو أكثر، يسقط شيخه، قد يسقط شيخه وقد يسقط شيخه وشيخ شيخه أو أكثر. هنا الإمام البخاري أسقط أكثر من شيخ، شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه. قال حدثنا عبد الله بن مسعود، بين الإمام البخاري وعبد الله بن مسعود مفاوض مفاوض. قال لكن هذا وصله الإمام البخاري في كتاب القدر، وقال شقيق هذا كذلك معلق عن عبد الله، هذا حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. وقال شقيق عن عبد الله، شقيق يحدث عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة. هذا الأثر المعلق وصله البخاري في كتاب الجنائز. وقال حذيفة وصله البخاري في كتاب الرقاق. قال الإمام العين هذه 3 تعاليق، أي أوردها معلقة، أوردها تنبيها على أن الصحابي طارة كان يقول حدثنا وطارة كان يقول سمعت، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما. قلنا أن من مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يرى أنه لا فرق بين هذه الصيغ، أن تقول سمع أو أخبرنا أو حدثنا، وهم في المعنى سواء عند الإمام البخاري. ولذلك دلل على مذهبه هذا بهذه الآثار عن الصحابة. وأما أحاديث عبد الله بن عباس وأنس وأبو هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد. قال الحافظ ابن حجر وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة وأن حكمها الوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، العنعنة هو قول الراوي عنه الحميدي عن سفيان بن عيينة. أراد الإمام البخاري أن ينبه ويبين أن حكم العنعنة حكمها اتصال إلا إذا كانت عن مدلس فيحتاج إلى التحديث في السماع، أن حكمها الوصل عند ثبوت النفيل. وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن ربه سواء، صرح بذلك الصحابي أم لا. ثم قال: ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه، ولكنه استفاض فيحتاج إلى التقدير. قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسل الصحابة. ما معنى مراسل الصحابة؟ مراسل الصحابة، الصحابة، الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، أي لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقيه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، سواء طالت صحبته أو لم تطل، سواء تخلل ذلك رد أو لم يتخلل، هذا هو الصحابي. مراسيل الصحابة هم الصحابة الصغار، هم الصحابة الصغار الذين يحدثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ مثال على ذلك: عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس في كثير من الأحاديث تجد عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكيف يحدث بهذا الجمل الغفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال بعضهم أنه حدث بألف حديث وهو صغير، كان صغير لكنه كان مميز. هذا تسمى مراسيل الصحابة. مثال آخر قد مر معنا في كتاب بدء الوحي عن أمنا عائشة، عن أمنا عائشة قالت: أمنا عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، حيث كان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكرت الحديث، لما هي تقص أمنا عائشة لنا في هذا الحديث كيفية بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم كانت سنها عائشة لما بدأت هذه الإرهاصات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كم كانت سنها؟ نعم، كانت لم تولد بعد، كانت لم تولد بعد، ومع ذلك تحدث. هذا يسمى من مراسيل الصحابة، هذا من مراسيل الصحابة. وحكم مراسيل الصحابة نقل، قيل الإجماع ونقل الاتفاق، أن حكمها الاتفاق، أن حكم الاتفاق، لأن يحتمل أن هذا الصحابي عائشة لم تدرك نزول الوحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدثها، ويمكن أن عائشة سمعت هذه الأحاديث التي لم تحضر وقائعها من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر. وعبد الله بن عباس قالوا أنه لم يسمع حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث، بمعنى الأحاديث الأخرى كلها نقلها بواسطة، وهذه الواسطة هي عن طريق الصحابة. وإن كان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول: تتبعته، ما رواه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أربعين حديثا يصرح بالسماع. هذا هو مراسيل الصحابة، الصحابة الصغار. عبد الله بن الزبير ولد في المدينة، النعمان بن بشير من صغار الصحابة، طارق بن شهاب من صغار الصحابة، حتى اختلف في صحبته. فمراسيل الصحابة لها حكم الاتصال. اختلف العلماء في هذه المسألة التي عقدها وبوب لها الإمام البخاري، هل هذه صيغ بمعنى واحد أم لها معاني مختلفة؟ المذهب الأول ما ذكره الإمام البخاري، هو مذهب الإمام البخاري كما ذكرنا، وهي جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في قراءة الشيخ والقراءة عليه، وهو يقول مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري والإمام مالك وابن عيينة ويحيى القطان، مذهب الإمام البخاري، سواء أن الشيخ يحدث أو أنت تحدث والشيخ يسمع، أنت تحدث والشيخ تقرأ من نسخة الشيخ وهو يسمع، أو أن الشيخ يقرأ من نسخته وأنت تسمع، عند الإمام البخاري والإمام مالك وابن عيينة والزهري والقطان وجماعة من المحدثين سواء، لك أن تقول سمع أو أخبرنا أو حدثنا، سواء الشيخ قرأ أو أنت تقرأ على الشيخ. المذهب الثاني المنع، المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدا، مثل حدثنا فلان قراءة عليه، حدثنا فلان، هذا في التقييد خلاف المذهب الأول. الإمام النسائي، الإمام النسائي من شيوخه الحارث بن مسكين، من شيوخ الإمام النسائي الحارث بن مسكين، هذا الشيخ طرد الإمام النسائي، طرده من الحلقة، طرده، لو الواحد منا طرده الشيخ لأخذته الأنفة ولا تكلم في شيخه ولا هجر حلقة شيخه ولما استسمح شيخه ولا تكلم في شيخه ولا تنكر لجميل شيخه وغير ذلك وغير ذلك. لكن الحارث بن مسكين لما طرده عن السماء كان الإمام النسائي بعد ذلك يختبئ لشيخه وهو يحدث الطلبة، يختبئ له من غير أن يراه، ويقول حدثنا الحارث بن مسكين وهو يقرأ، يعني حتى لا يوهم أنه، أو حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، يعني من غير أن يذكر أنه يسمع. ولذلك ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه الصيغة أنه ذكرها الإمام النسائي لما كان يسمع وهو مختفي عن أنظار شيخه. المذهب الثالث الفرق، المذهب الثالث الفرق، هذا نجمل حتى نربح بعض الوقت. الفرق، إذا الشيخ حدث هو يقرأ، حدثني فلان حتى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الطالب يقول له أن يقول سمعت، وله أن يقول حدثني، لأن الشيخ هو الذي يقرأ، الشيخ هو الذي يقرأ. ومنهم من فرق، قال يقول حدثني إذا كان وحده في مجلس السماع، إذا كان معه أقرانه يقول حدثنا، فعندما يقرأ الشيخ يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا، عندما يقرأ الطالب والشيخ يسمع تقول أخبرني إذا كنت وحدك أو أخبرنا، أما أنبأنا فتطلق على الإجابة. هذا المذهب الثالث. الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا المذهب الثالث هو مذهب الإمام مسلم. الإمام مسلم يرى التفرقة بين سمعت وحدثني وبين أخبرني، سمعت وحدثني لمن سمع من لفظ الشيخ وهو يحدث، أما أخبرني فهي ما يسمى بالعرض، وسيأتي تبويب للإمام البخاري في كتاب العلم. الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذه الترجمة هو حديث عبد الله بن عمر، حديث عظيم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة. قال الإمام العين وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله، وفي قوله فحدثوني ما هي، ما وجه مطابقة هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري لهذه الترجمة؟ هي وجه المطابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إلا المؤمن. قال فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي، ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله. يقول الحافظ فإن قلت، فالترجمة بثلاث ألفاظ وهي التحديث والإخبار والأنباء، وليس في الحديث إلا لفظ التحديث. قلت والقائل هو الإمام العين، ألفاظ الحديث مختلفة فإذا جمعت شروطه يوجد ذلك كله. ففي رواية عبد الله بن دينار المذكورة هنا حدثوني ما هي، وفي رواية نافع التي أوردها الإمام البخاري في كتاب التفسير أخبروني، أي في رواية حدثوني، في رواية أخبروني، وفي رواية الإسماعيلي عن نافع أنبئوني. وقوله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة عند المصنف أي عند البخاري في باب الفهم في العلم، وسيأتي هذا الحديث تبويب آخر للإمام البخاري باب الفهم في العلم. قال قال مجاهد، مجاهد بن جبر، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة وقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فأتي بجمار. هذه الرواية عند المصنف فيها زيادة. عبد الله بن عمر كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار بتشديد الميم. الجمار هو قلب النخلة، هو قلب النخلة. فأتي بجمار، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هذا الحديث وقال إن من الشجر شجرة. وفي كتاب البيوع عند البخاري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم. قال الحافظ كذا في رواية أبي ذر بكسر الميم مثل المسلم وإسكان المثلثة، في رواية الأصيلي وكريمة بفتحهما مثل المسلم، مثل المسلم. قال الحافظ وهما بمعنى واحد مثل أو مثل، تقول هذا فلان مثل هذا أو هذا مثل هذا، هما بمعنى واحد كما نقل الحافظ ابن حجر ينقل عن الإمام الجواري قال مثله ومثله كلمة تسوية كما يقول كما يقال، والكلام للإمام الجواري شبهه وشبهه. قال الحافظ ابن حجر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها وإن هذه الشجر مثل المسلم. يقول الحافظ ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق، من جهة عدم سقوط الورق. يقول يدل على ذلك ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط لها أنملة، أي شجر أي ورقة. أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة، قال هي النخلة. قال لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. يقول الحافظ ووقع عند البخاري في الأطعمة، هذا حديث أورده في مواضع متعددة في التفسير في كتاب العلم في غير ما مواضع في كتاب البيوع، وهذا يدل على عظم هذا الحديث. ورد في كتاب الأطعمة بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار وقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. يقول الحافظ وهذا أعم من الذي قبله. يقول الحافظ ابن حجر وبركة النخلة التي شبهها بالمسلم بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبت تؤكل أنواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزاء النخلة، ينتفع بجميع أجزائها. يقول الحافظ: حتى النوى في علف الدواب والليف، الليف على على على ساقها، حتى الليف بصنع الحبال وغير ذلك مما لا يحصى. يقول الحافظ: وكذا بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره، مستمر له ولغيره حتى بعد موته، حتى بعد موته. ووقع في كتاب التفسير في رواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحاك ورقها ولا ولا ولا. هذه رواية أخرى: لا يتحاك ورقها، وقال ولا ولا ولا. قال الحافظ ابن حجر: قيل في تفسيره ولا ولا ولا بمعنى ولا ينقطع خبرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة: هذه الشجرة من الشجر لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، ما هي هذه الشجرة؟ سؤال. قال: فوقع الناس، والمقصود هنا الناس الصحابة، أي ذهبت أفكارهم وأذهانهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة، ذهلوا عن النخلة. الصحابة كلهم ذهبت أفكارهم وأذهانهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن النخلة. قال عبد الله بن عمر: وكان أصغر القوم. قال: ووقع في نفسي، ووقع في نفسي، بين أبو عوانة في صحيح يعني في عمر أنه قال: فظننت أنها النخلة، كلهم ذهلت عنهم شجرة النخلة إلا عبد الله بن عمر، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. في رواية أبو عوانة: فظننت أنها النخلة. لماذا عبد الله بن عمر اهتدى إلى معرفة جواب هذا السؤال؟ لأنه جاء في هذه رواية أبو عوانة: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، وعبد الله بن عمر مع الصحابة، بمجرد أن أوتي، أن أوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمار وهو قلب النخلة، طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أو بمجرد ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الجمار وهو قلب. ولذلك عبد الله بن عمر ربط هذا مع السؤال فاهتدى ووقع في نفسه أنها النخلة. يقول الحافظ ابن حجر في هذا في رواية أبي عوانة، قال: وفيه إشارة إلى أن الملغز له، الملغز له ينبغي أن يتفطن بقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، لأنه اهتدى إلى الجواب بالقرائن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أوتي له بجمار فطرح السؤال فربط هذا مع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه أنه النخلة. وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز له بابا يدخل منه. قال عبد الله بن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في نفسه أنها النخلة، قال: فاستحييت. عند المصنف في الباب الذي في التراجم التي ستأتينا في كتاب العلم في باب الفهم في العلم، قال: فأردت أن أقول هي النخلة، أراد أن يجيب، قال: فإذا أنا أصغر القوم. هذا سبب من الأسباب الذي حال دون أن يقول عبد الله بن عمر وأن يجيب هذا الجواب الصحيح ما ذكره في الرواية التي ستأتينا في كتاب العلم. قال: رأيت فإذا أنا أصغر القوم. قال: فاستحييت. في كتاب الأطعمة: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، أي أصغرهم. وفي رواية: لماذا لم يتكلم؟ ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم هيبة لهما، هيبة لهما. قال: رأيت أبو بكر وعمر، وعمر أبوه ومكانتهما عظيمة وعلمهما، هذا أن يتكلم بين يدي الكبراء. قال فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتا، لم يجب، وقع في نفسه الإجابة الصحيحة، استحيا لصغر سنه، وعندما رأى أن أبا بكر وعمر لم يتكلم، لما قام أبوه قال قلت، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتا، قلت لعمر أي لأبي، قال لأبي يا أبتا. وفي رواية، هذه الرواية أوردها الإمام البخاري في كتاب العلم وترجم لها باب الحياء في العلم قال باب الحياء في العلم فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فحدثت أبي بما وقع في نفسي، أي حدث عمر بما وقع في نفسه. ماذا وقع في نفسه؟ وقع في نفسه أن هذه الشجرة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أصحابه هي النخلة، وهي الإجابة الصحيحة. ماذا قال له عمر؟ فقال لا، أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. لئن قلتها، كأن عمر تحقق أن ابنه لم يتكلم ولم يجب الإجابة الصحيحة. يلتمس ذلك من قول عمر لما قال له ابنه يا أبتا، وقع في نفسي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الشجرة من الشجر التي تشبه المسلم حيث لا يسقط ورقها، الإجابة الصحيحة كانت عبد الله بن عمر فاستحيت. ماذا قال عبد الله بن عمر متحصرا؟ تمنى لو أن ابنه تكلم بالإجابة الصحيحة، لئن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. في رواية الإمام ابن حبان لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. بعد الأذان نكمل ما تبقى من فوائد الحديث، لا سيما فيما ذكره الحافظ ابن حجر فائدة عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا في قول عمر لما أخبره ابنه قال يا أبتي، كأنه إجابة صحيحة كانت عندي، فقال له عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، وفي رواية الإمام ابن حبان ومسلم من حمر النعم. فتأتينا هذه الفائدة العظيمة في قول عمر لئن كنت قلتها لكان خيرا لي من كذا وكذا في فوائد الحديث. قال شراح الحديث: وفي الحديث من الفوائد، أي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه فوائد. الفائدة الأولى: امتحان العالم بأذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه له إن لم يفهموا. وجه ذلك اختبار العالم لأذهان الطلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبرهم وامتحنهم بهذا السؤال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فأخبروني ما هي. الفائدة الثانية: وفيه التحريض على الفهم في العلم، وبوب له الإمام البخاري باب الفهم في العلم، لأن هذا جواب هذا السؤال متوقف على الفهم، ولذلك الإمام البخاري كما سيأتينا في كتاب العلم بوب له باب الفهم في العلم. ثالثا: وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. استحباب الحياء، وجه ذلك قال عبد الله بن عمر استحييت، لكن هذا الحياء المحمود مقيد ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، لأنه قد يكون الحياء مذموما إذا ترتب عن ذلك تفويت مصلحة. ولذلك قال مجاهد ما ذكر عنه الإمام البخاري معلقا، قال لا ينال العلم اثنان: مستكبر ومستحي. الذي يستحي أن يجلس في الحلقة أو يجلس في مجالس العلم، والذي يستحي كذلك أن يسأل فيما أشكل عليه أو فيما استغلق عليه فهمه، فهذا لا يتعلم، فهذا لا يتعلم، وهذا الحياء مذموم، لأن الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. قال: ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم، بوب عليه في كتاب العلم والأدب، لأن ابن عمر تأدب لما رأى كبراء القوم لم يتكلموا في استحياء. رابعا من الفوائد، قال: فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وبوب عليه المصنف أيضا. خامسا، فيه دليل على أن بيع الجمار جائز. انظروا فقه الإمام البخاري، بيع الجمار جائز، من أين استنبط الإمام البخاري؟ الحديث ليس فيه البيع، وأورده في كتاب البيوع. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بجمار فأكله. قال الحافظ ابن حجر: لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه في كتاب البيوع. سادسا من فوائد الحديث، فيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام، فيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام. هذه من المسالك التعليمية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتهجها في تعليم أصحابه، وهي ضرب الأمثال لتقريب الأفهام. سابعا من فوائد الحديث، تصوير المعاني لترسخ في الأذهان، تصوير المعاني لترسخ في الأذهان. الفائدة الثامنة، قال: فيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع الوجوه. تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن تكون المطابقة التامة بين المشبه والمشبه به. تاسعا فيه من فوائد الحديث، قال صراح الحديث: توقير الكبير في قول عبد الله بن عمر، قال: فرأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت. الفائدة العاشرة، أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يدركه من هو دونه. هذه فائدة، قل أن العالم قد تخفى عليه بعض المسائل التي يدركها من هو دونه في العلم، من هو دونه في العلم، وجه الشاهد في ذلك. هذه المسألة طرحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم من أبو بكر الصديق وعمر من أعلم الصحابة. انظر كيف أن أبا بكر فاتته هذه المسألة، ولم تفته مسألة هي أعظم من هذه في مرض موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما بدأ الوجع النبي صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان من هديه أنه يتخول أصحابه بالموعظة على نحو ما سيأتي في كتاب العلم، كان من عادته. فصعد المنبر فقال لهم: إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. هذا حديث، فاختار الآخرة. الصحابة كلهم ينصفون. أبو بكر الصديق عند مقولة النبي صلى الله عليه وسلم هاتف أجهش بالبكاء دون سائر الصحابة. لماذا أجهش بالبكاء؟ لأن أبا بكر الصديق من فقهه أدرك أن العبد المخير هاهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، واستشعر قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال بعض الصحابة ولي قال أن أبا بكر الصديق فقه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولذا كان أبو بكر أعلمنا أي أعلم الصحابة. ومع ذلك فاتته معرفة هذه المسألة وفقها من هو دونه في السن وفي العلم. عمر بن الخطاب من أعلم الصحابة يأتيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستأذن ثلاثة، والسنة الاستئذان ثلاثة، أن تستأذن ثلاثة، أن تدق الباب برفق، أن تدق الباب برفق، تستأذن ثلاثة، إن أذن لك وإلا ترجع. لما جاءه أبو موسى استأذن ثلاثة فلم يسمع إذنا رجع، فخرج عمر بن الخطاب فاستفصل عن سبب رجوعه فذكر له السنة. هذه السنة كان يجهلها عمر، هذه السنة كان يجهلها عمر، الاستئذان ثلاث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يدركه من هو دونه. الفائدة الحادية عشرة وهي أعظم الفوائد ونختم بها في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له ابنه عبد الله يا أبتي قد وقع في نفسي أنها النخلة استحييت، فقال له عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. في رواية عند الإمام ابن حبان فيه بيان كذا وكذا، لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم، من حمر النعم. فقط أنبه إلى خطأ في كلمة حمر، كثير من الناس حتى بعض الخطباء تسمع حمر بضم الميم، وحمر جمع حمير وبتسكين الميم، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. حمر أي الأحمر جمع أحمر، فرأيتم من تسكين وإلى ضمة يتغير المعنى، حمر النعم يتغير المعنى، حمر جمع حمير. ضبط كلمة واحدة أو حرف واحد يتغير المعنى، مثل ما يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن رضي إن سقط منها خلق رضي منها الآخر. تسمع البعض لا يفرق، لا يفرق بضم الراء وهي بالفتح، يتغير المعنى إطلاقا. لا يفرق بالفتح، الفرق هو البغض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يبغض امرأته لأنه قد إن تسخط منها خلق يرضى منها أخلاق أخرى، والمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الشيء أعلاه، إن ذهبت تقيمه كفرته. فيبقى يستمتع بها أي بزوجه وفيها عوج، لا يفرق إلى يفرق، لا يفرق بالضم يثلث. ولذلك قالت أمنا عائشة وكنت أفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، خير لي من حمر النعم، من حمر النعم. يقول الحافظ ابن حجر فائدة عظيمة جدا، قال فيه في قول عمر بن الخطاب فيه بيان لحقارة الدنيا في عين عمر. في هذه الكلمة يقول الحافظ ابن حجر أن الدنيا بدورها وقصورها وأموالها وذهبها وفضتها وتجارتها ونسائها وغير ذلك مما قد يملكه الإنسان في عين عمر حقيرة حقيرة حقيرة. لماذا؟ من أين استنبط الحافظ ابن حجر؟ لأقال في معنى ما ذكره أن أنفس الأموال عند العرب، أنفس الأموال عند العرب. قد تسأل الآن، أنفس الأموال عند الناس اليوم الذهب والفضة، الذهب، أو أن يمتلك الإنسان العقارات والقطع الأرضية التي تضر عليه إذا باعها بالملايير المماليات. كذلك عند العرب كانت أنفس الأموال عند العرب حمر النعم، حمر النعم، هذه أنفس الأموال لا يمتلكها إلا الأثرياء الأغنياء. فعمر بن الخطاب كما ينقل عنه الحافظ ابن حجر في قوله هذا قال الدنيا عنده حقيرة حقيرة حقيرة جدا. لماذا؟ لأنه مسألة علمية واحدة فقط، مسألة في العلم تعلمها ابنه خير من هاته الدنيا بأكملها. من منا يصل هذه المسألة واحدة تعلمها ابنه في مجلس؟ أن النخلة هي التي تشفي المسلم، وعلم الجواب الصحيح صلى الله عليه وسلم. قال جواب ابني ومعرفة ابني لهذه المسألة خير من هذه الدنيا بأكمالها وقصورها وذورها. وعمر بن الخطاب الملهم، الملهم الذي كان يتكلم بالكلام فينزل القرآن موافقا لكلامه. وانظر كثير من المسلمين اليوم كيف يزهدون في العلم، تجده يرغب عن حلق العلم لا يحضر، ومنهم من يحضر إذا كان عنده أدنى شغل، أدنى شغل يترك الحلقة ويذهب يقضي شغله. انظروا عظم العلم، تعظيم العلم، هذه فيها فائدة، فيها فائدة كذلك تربية الأبناء وتحبيب لهم العلم. انظروا عبد الله بن عمر كيف تحصر وتمنى لو أن ابنه ذكر هذه المسألة وأجاب الجواب الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن كنت قلت خير لي من هذه الدنيا. ولذلك ينبغي لأولياء الأمور، لما تكلم أولياء الأمور الآباء والأمهات، أن يحرصوا كل الحرص على تحبيب العلم لأبنائهم منذ الصغر. وهذا الحرص الذي يكون في العلوم الدنيوية ينبغي أن يكون أولياء الأمور أحرص منهم على العلوم الشرعية، لأننا ذكرنا أن الرفعة تكون بالعلم الشرعي، وأن الأب إذا توفي، إذا توفي نأخذ مثال الميت عندما يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث. في رواية، في رواية حديث حذيفة إلا من سبع: ولد صالح، ولد صالح يدعو له. أما كلمة صالح، صالح هذا الولد الصالح الذي يقبل على الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كما قررنا وقرر الإمام البخاري في أول ما ذكره من الأبواب من أعظم الأعمال التي يتقر بها إلى الله عز وجل هو طلب العلم، هو طلب العلم كما ذكرنا ذلك في فضائل العلم. فلو أن الإنسان إنسان ما خلف ابنا وحرص عليه أن يتعلم العلوم الدنيوية، لا يوقظه إلى صلاة الصبح كما ذكرنا في بعض الخطب، يحرص عليه في الامتحانات، يوقظه ليذهب في الوقت إلى المدرسة أو إلى الجامع إلى غير ذلك. أنا لا أقول أن هذا محرم إذا كان بالضوابط، لا أقول حتى لا يساء فهمي. وهذا أصبح دكتور غاية ما يصل إليه دكتور، وتوفي هذا الإنسان، توفي هذا الإنسان، وإنسان آخر توفي وحرص على أبنائه على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى تعلم العلم الشرعي وعلى نشر هذا العلم الشرعي وعلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفي هذا الإنسان، ينال عظيم عظيم البركة في تحليفه لهذا الإبن. فهالرفعة التي تكون لهذا الإنسان في دنياه وأخراه إنما بحرصه على تعليم أبنائه العلم الشرعي. وانظر هذا الفقه، حق الدنيا عنده حقير عمر بن الخطاب، لئن كنت قلت خير لي من الملايير المليار. قد لا يكاد الإنسان يصدق عندما يقرأ تراجم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقد رأينا بالأمس ما نقلناه فيما نقله الإمام ابن مفلح عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يوصي عبد الله بن عباس عندما رأى أن عمر بن الخطاب يدنيه في مجلسه مجلس العلم، أوصاه بوصايا ثلاث حتى لا يطرده عمر من المجلس، حتى يتعلم وحتى يفقه وإلى غير ذلك. فهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل واحد منا أن يعض عليها بالأنامل، قال فيه حقارة الدنيا في عين عمر. قال يسمى ذلك أن فهم ابنه لمسألة واحدة خير من حمر النعم. النعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يهدينا إلى تعلم أحكام ديننا، وأن يوفقنا إلى تربية أبنائنا تربية صالحة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.